ثم قال المؤلف الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. طيب الحديث يقول حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. تعقب ابن رجب هذا التصحيح من المؤلف وقال الحديث لا يصح. وذكرت لكم قبل الآن أنه يحسن أن تتبعوا شرح ابن رجب رحمه الله وتعلقوا تعقيبه على الأحاديث، لأن ابن رجب رحمه الله حافظ من حفاظ الحديث، وهو إذا علّ الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن النووي يبين وجه العلة. لكن هذا المعنى، معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده، معناه صحيح، وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن ابن مسعود عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم. قال الله هذا حديث قدسي عند أهل العلم، ويقال في الحديث القدسي في تعريفه التعريف السالم هو ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، ولا تبحث هل رواه بالمعنى أو رواه باللفظ، لأنك غير مكلف بهذا. أنت قل كما قال الصحابة حين نقلوا الحديث فيما يرويه عن ربه. طيب قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني قفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما دعوتني، ما هنا شرطية، وفعل الشرط دعا في قول دعوتني، غفرت جواب الشرط. وإذا أردت أن تعرف ما الشرطية فاجعل بدلها مهما. لو قلت مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك صار أبين وأوضح. ولكن على كل حال سياق الكلام واضح أنها جملة شرطية. ما دعوتني دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تقول يا رب اغفر لي، ودعاء العبادة أن تصلي لله. فنحتاج الآن إلى دليل وتعليل. ما هو الدليل على أن العبادة تسمى دعاء؟ الدليل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. قال ادعوني ثم قال يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وقد جاء في الحديث أن الدعاء عبادة، ووجهه ظاهر جدا، لأن الداعي أعني داعي الله متذلل لله عز وجل منكسر له، قد عرف قدر نفسه وأنه لا يملك لها نفعا ولا ضرا. أما كيف كانت العبادة دعاء؟ فلأن المتعبد لله داع بلسان الحال. لو سألت المصلي لماذا صلى لقال إيش؟ أرجو ثواب الله، أرجو ثواب الله. إذن فهو داع بلسان الحال، وعليه فيقول يكون قوله ما دعوتني ورجوتني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ولكن لاحظ القيد، قال ورجوتني، لا بد من هذا القيد أن تكون داعيا لله راجيا إجابته. وأما أن تدعو الله بقلب غافل فأنت بعيد من الإجابة، فلا بد من الدعاء والرجاء. وقول غفرت لك، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه على ما كان منك، يعني على ما كان منك من الذنوب والتقصير. ولا أبالي أي لا أهتم بذلك. يا ابن آدم

وذكر بقلبه ولسانه، والفرق ظاهر لأن الداعي محتاج، فلا بد أن يستحضر في قلبه ما احتاج إليه وأنه مفتقر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية، لقوله ولا أبالي، فإن هذه صفة منفية عن الله، وهذا من قسم العقائد. إذن في هذا الحديث إثبات الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن، مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يظلم ربك أحدا، توكل على الحي الذي لا يموت، وهي كثيرة. ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد، فيكون نفي المبالاة هنا يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان، وأنه لا أحد يعترض على الله أو يجادله فيما أراد نعم. الصفة السلبية هنا ما هي؟ لا أبالي، يعني انتفاء المبالاة. الثبوتية التي تضمنتها هذه كمال السلطان والفضل والإحسان، نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت، لقوله لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، نعم، ثم استغفرتني غفرت لك. وأن الإنسان متى استغفر الله عز وجل من أي ذنب كان عظما وقدرا فإن الله تعالى يغفره. أقول في هذا الحديث، نعم، في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وردت أن الشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة، أما بعد عن الذنوب فإنها في المشيئة، الجمهور على أن كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة، فأين الدليل الذي تخصص كبائر التوبة أن تجعله كبائر الذنوب أن تجعله متعلق بالتوبة؟ نعم أحمد. نعم شيخ. نعم تفضل. بارك الله فيكم. قرأ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل في نفي الإيمان كلام، نعم، حاول أن أفهم معناه منكم. نعم. وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نفى الإيمان عن شخص إذا فعل فعلا أو ترك أمرا فإن هذا نفي للإيمان الواجب. نعم. ومثل بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال هذا ينتقل من الإيمان إلى درجة الإسلام. ما توضيح هذا الكلام؟ إنه صحيح. شيخ الإسلام رحمه الله يقول ونحن نقول بما قال نفي الإيمان عن فعل أو ترك يدل على وجوب هذا الشيء، لأنه لا يمكن أن ينفى الإيمان عن فعل عن ترك مستحب مثلا أو فعل مكروه. وقولنا أن هذا نفي كمال ليس معناه أن الكمال الذي هو النفي، الكمال الذي هو ضد الردة، هذا معناه. نعم. قلنا أن ابن السنة والجماعة فرقة ناجية، وأنه من الفرقة الناجية لتحقيقهم التوحيد، فهل أحد الناس من الفرقة الناجية أنهم لا يدخلون النار يعني نهائيا؟ كيف يدخلون؟ الفرقة الناجية قد تستحق النار، قد يعذب الواحد منهم بقدر ذنوبه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها في النار إلا واحدة، يعني في النار خلودا، وأن الناجية قد يحصل منها ذنوب. نعم. كيف يكون الرجاء؟ ما تعرف الرجاء؟ حاله الرجع إلى الطمع في حصول مقصوده. أنت لو سألت واحد من الناس وأنت ما تطمع أنه يعطيك ما تكون رجوته، لكن إذا طمعت فأن يعطيك هذا الرجع. طيب نعم كيف؟ لا لا لا، يعني كون قلبك يطمع في حصول هذا الشيء. وذكرنا لكم الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. طيب انتهى الوقت. ها؟ لا لا غلطان. طيب نمشي. نعم، من فوائد هذا الحديث قلنا أن الإنسان لو بلغ الذنوب ما بلغت ثم استغفر الله غفر الله له، وهذا كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولكن هل الاستغفار مجرد قول الإنسان اللهم اغفر لي أو أستغفر الله؟ لا، لا بد من فعل أسباب المغفرة، وإلا كان دعاؤه كالاستهزاء. كما لو قال الإنسان اللهم ارزقني ذرية طيبة، هل معناها أن تسأل فقط ولا تعمل لحصول الذرية أو تعمل لحصول الذرية؟ تعمل. إذن فما هو الذي يحصل به المغفرة؟ الذي تحصل به المغفرة التوبة، التوبة إلى الله عز وجل. وحينئذ نتكلم على التوبة بإسهال، التوبة من تاب يتوب إذا رجع، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، هذه التوبة، الرجوع من معصية الله إلى طاعته. ويشترط لها 5 شروط: الشرط الأول الإخلاص، والثاني الإقلاع، والثاني الندم على ما حصل، والثالث الإقلاع، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن يكون في وقت تجاب فيه التوبة أو في وقت تقبل فيه التوبة. 5 شروط: الإخلاص، امشي معنا، والندم، والإقلاع، والعزم على أن لا يعود، وأن يكون في وقت تقبل فيه التوبة. أما الإخلاص فإنه شرط في كل عبادة، والتوبة من العبادات. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن تاب مراعاة للناس أو تاب خوفا من سلطان لا تعظيما لله عز وجل فإن توبته غير مقبولة. الثاني الندم، وهو انكسار الإنسان وخجله أمام الله عز وجل أن فعل ما نهى عنه أو ترك ما أوجب عليه. فإن قال قائل الندم انفعال في النفس كيف يسيطر الإنسان عليه؟ فالجواب أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في خجل من الله عز وجل وحياء من الله، ويقول ليتني لم أفعل وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن الندم ليس بشرط، أولا لصعوبة معرفتي، والثاني أن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهو نادم وإلا للسمر، لكن أكثر أهل العلم رحمهم الله على أنه لا بد من ذلك، لا بد أن يكون في قلبه ندم. الثالث الإقلاع عنها، أي عن المعصية التي تاب منها. فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه، وجب عليه أن يقوم بالواجب، كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة فإنه لا بد أن امشوا لا بد أن يؤدي الزكاة. أو كان فعل محرم مثل أن يسرق لشخص مالا ثم يتوب فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه، وإلا لم تصح توبته. فإن قال قائل هذا رجل سرق مالا من شخص وتاب إلى الله، لكن المشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه؟ يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل، فيدعي مثل صاحب المال أن المال أكثر، أو يتهم هذا الرجل ويشيع أمره أو ما أشبه ذلك، فماذا يصنع؟ نقول لا بد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق، وبإمكانه أن يرسل المال مع شخص لا يتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه ويقول يا فلان هذا من شخص أخذه منك أولا والآن أوصله إليك، ويكون هذا الشخص يكون محترما أمينا، بمعنى أنه لا يمكن لصاحب المال أن يقول إما أن تعين لي من أعطاك إياه وإلا فأنت السارق. أما إذا كان يمكن مشكلة هذا، مثال ذلك أن يعطيه القاضي أو يعطيه الأمير، يقول هذا مال لفلان أنا أخذته وأنا الآن تائب فأده إليه، وفي هذه الحال يجب على من أعطاه إياه أن يؤديه إنقاذا للآخذ وردا لصاحب المال. طيب، إذا قال قائل إن الذي أخذت منه المال قد مات فماذا أصنع؟ فالجواب يعطيه الورثة، فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال. فإذا قال أنا لا أعرف الورثة ولا أعرف عنوانه، فالجواب أن يتصدق به عمن هو له، والله سبحانه وتعالى يعلم هذا، يوصله إلى صاحبه، يرحمك الله، يوصله إلى صاحبه. هذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم. تأتي مسألة الغيبة، الغيبة كيف يتخلص منها إذا تاب؟ من العلماء من قال لا بد أن يذهب إلى الشخص ويقول إني اغتبتك فحللني، وفي هذا مشكل. ومنهم من فصل وقال إن علم به ذهب إليه واستحل، وإن لم يعلم فلا حاجة أن يقول له شيئا، لأن هذا يفتح باب شر. ومنهم من قال لا يعلمه مطلقا، كما جاء في الحديث كفارة من اقتدته أن تستغفر له، يستغفر له ويكفر، ولكن القول الوسط هو الوسط، وهو أن نقول إن كان صاحبه قد علم بأنه اغتابه فلا بد أن يتحلل منه، لأنه حتى لو تاب سيبقى في قلب صاحبه شيء، وإن لم يعلم كفاه أن يستغفر له. هذا الشرط الثالث. نعم نعم، الإقلاع. هذا الإقلاع. الرابع العزم على ألا يعود، لا بد من هذا، فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى استنحت له الفرصة فليس بتائب. ولكن لو عزم ألا يعود ثم سولت له نفسه فعاد فالتوبة الأولى لا تنتقل، لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول من الشرط أن لا يعود، أو نقول من الشرط العزم على أن لا يعود. نعم، الثاني، وبينهما فرق ظاهر. طيب، الخامس أن تكون التوبة وقت القبول، قبول التوبة، فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفع، وذلك نوعان، نوع خاص ونوع عام. النوع الخاص إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لا تنفع. يقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولما غرق فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ يعني الآن تسلم؟ يعني ولم ينفعه. وأما العام وهو النوع الثاني العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة. أكثر العلماء يقول شروط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود. لكن ما ذكرناه أوفى وأتم، ولا بد مما ذكرناه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أذنب ذنوبا عظيمة ثم لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له، ولكن هذا ليس على عمومه، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيش لمن يشاء. فقوله هنا في الحديث: لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا إذا شاء، وأما إذا لم يشاء فإنه يعاقب بذنبه. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التوحيد، وأنه سبب لمغفرة الذنوب. وقد قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مهما عظمت الذنوب إذا انتهى الإنسان عنها بالتوحيد غفر الله له. ومن فوائد هذا الحديث إثبات لقاء الله سبحانه وتعالى لقوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فلا بد من ملاقاة الله عز وجل. والنصوص في هذا كثيرة، فيؤخذ من ذلك أنه يجب على الإنسان أن يستعد لملاقاة الله، وأن يعرف كيف يلاقي الله. هل يلاقيه على حال مرضية عند الله عز وجل أو على العكس؟ ففتش نفسك واعرف ما أنت عليه. من حسن تأليف المؤلف رحمه الله أنه جعل هذا الحديث آخر الأحاديث التي اختارها رحمه الله، المختوم بالمغفرة، وهذا يسمى عند البلاغيين براعة، نعم، الاختتام. عندهم براعة اختتام وبراعة افتتاح. إذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب الموضوع يسمونها براعة افتتاح، مثل قول ابن حجر رحمه الله في البلوغ: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. يشير إلى أن هذا الكتاب إيش؟ في الحديث. نعم. وإلى هنا ينتهي الكلام على الأربعين. نسأل الله أن يجعلنا ممن سمع وانتفع، وأرجو أن يكون أكثركم أو كلكم قد حفظها، يعني أحاديث مهمة. أما ما بقي من الليالي فإنها ستكون في بقية العقيدة. الباقي العقيدة باقي يمكن حوالي الثلث الله. نعم نكملها إن شاء الله تعالى في الليالي المقبلة. نعم نعم. نعم يقولون لا غيبة للفاسق ولا غيبة للمجهول. أما الفاسق فالمراد الفاسق المعلن، فلنا أن نذكره بفسق تحذيرا منه وردعا له. فإن خفنا من ذلك مفسدة فإننا لا نقتابه، لأنه ربما يكون في مفسدة ويكون هذا الفاسق جبارا عنيدا له سلطة فيحصل بذلك الشر. أما لغيبة المجهول فهو أيضا جائز بشرط أن لا يعرف المجهول بعد البحث عنه، لأنه ربما يغتاب الإنسان شخصا مجهولا وبعد البحث عنه يعلم، فلا يجوز. نعم ارفع يدك. نعم شيخ احسن لك، هل الجنة الثانية يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني الى اخره، هل نقول هي توكيد للجملة الاولى؟ لا الجملة الاولى يقول استغفرتني، الجملة الاولى حصل منه عمل يمحو به الذنوب، اما هذا مجرد فضل الله عز وجل انه لما حقق التوحيد صار جزاؤه ان يغفر له. ولكن الحديث كما قلت لكم مقيد بما جاء في الآية الكريمة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم الكبائر، لا ما هو على كل حال، الكبائر فيها ما يترتب عليها. نعم الكبائر التي يترتب عليها الحد، هذا سؤالك؟ طيب ما يرفع عليه الحد هذا الإنسان إنما يتوب إلى الله، هل الله يغفر له ذنوبه ولا ما يغفر؟ نعم يغفر له ذنوب إذا تاب قبل القدرة عليه، محى الله عن الذنب. نعم ارفع يدك يلا اسأل. يقولون أن لا غيبة للفاسق ولا غيبة للمجهول. نعم. فمن الذي يقول العلماء أبو حديث؟ لا ليس حديث. ليس حديث. نعم. من الذي قال؟ هذه مشهورة عند العلماء. مشهورة عند العلماء. نعم. شيخ حفظك الله، ألا يجوز أن يطلق الإنسان العموم في التحلل من الغيبة؟ مثلا أن يقول يا فلان لعلنا أخطأنا في حقك فسامحنا، بدل أن يقول له قد قلت فيك كذا وكذا. وإذا قال ماذا يقول له؟ يعني يحاول أنه يعني إذا قال ماذا قلت؟ قد تكون مسألة كبيرة. نعم هو على كل حال إذا قالها كلاما إني قد قلت في قولي في حقك قولا فسامح وسامحه كذا. ولكن إذا كان هذا الرجل لو ذكر ما قاله لم يسمح وجب عليه ان يفسر. نعم نعم. فقلتم ان في النار يعني الخلود خالدين في النار. نعم كان وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم في اول حديث من امتي. نعم اي من امه الدعوه. نعم. الله يك يا شيخ، هل تجوز غيبة الصغار؟ إيش؟ هل تجوز غيبة الصغار؟ وشو؟ يعني بعض الناس غيبة الصغار كيف تكون؟ لأن بعض الناس يغتاب الصغار ويقول هذا لا بأس. إيه لك وشو؟ كيف؟ يغتاب أي شيء. أي قول أذكر مثال. مثلاً أخلاقه مثلاً أكتبه. وشو؟ يقول في كذا وكذا أو هل يتأثر بهذا الصبي؟ أقول هل يتأثر بهذه الغيبة أو لا يتأثر؟ وعلى كل حال إذا كان يتأثر فهو كالكبير، أما إذا كان لا يتأثر طفل يحكم؟ لا يجوز، صغير يعني دون البلوغ. لا ما يجوز، لا طفل صغير، لأن دون من دون البلوغ في المراهق يتأثر ويكره أن يقال فيه شيء. نعم سعد. سرق رجل من آخر مالا، وخشي غضبه إليه من الملامة والعتاب. نعم. فأوصله إليه دون علم، كان يقول له رصيد في البنك. ها؟ فأوصله إليه بدون علم. أي. كان يقول له رصيد في البنك، فيضع على نفسه حسابا. هل تبرأ ذمة السارق؟ أي نعم. إذا أوصله إلى صاحب البنك طريق برئت، لكن إذا كان قد علمت المسروق منه فلا بد أن يخبره. إذا كان علم بالبن المسروق. إذا علم إن فلان سرق منه كذا. لا هو ما يعلم، الشخص هو سرق دون علم صاحب. طيب إذا كان دون علم لا بأس، أما إذا كان قد سرق وعلم لا بد أن يبلغه. عبد الرحمن. شيخ أحسن الله إليكم، رجل لا يستطيع أن يطلب الغيبة، فقال لأخيه إني لا أستطيع أن أطلب الغيبة لكني أغتابك فاعف عني، قال عفوت عنك، فصار يغتابه دائما. مش هالكلام يا عبد الرحمن، وراك اليوم. شيخ بعض الناس لا يستطيعون التوبة من الغيبة مطلقا. والله ما أظن، ما أظن هذا. أحد ما يستطيع أن يتوب؟ شيخ بعض الناس ما يستطيع أن يترك الكلام دي هو من الجبرية هو. لا ما هو من الجبرية. يعني الواحد معه صاحب. إذا خرج ما صاحبه قال فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وما أخذ يكف لسانه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أخذك بملاك ذلك؟ قال كف عليك هذا. إذا سامح، لكن إذا سامح يقول كل ما جلس مجلس اغتبني أحد يقول هذا. لا ما يحصل كذا، لكنه يحصل غيبة من الكلام عن فلان. أما ما مضى فلا بأس، إذا سامحه حل. أما المستقبل لا، لأن يعني هذا ضرر على الجميع. بارك الله فيك. أيهما أولى للمسلم أن يكثر من الاستغفار أم يكثر من ذكر الله في التحميد والتكبير؟ كلها الإنسان محتاج إلى الله. وجاء في الحديث لكنه فيه نظر، من لزم الاستغفار جعل الله له من كلها من فرجا ومن كل ضيق مخرجا.